فهذا مما يسع الإنسان في الخلاف، مما يسع في الإنسان. لكن لو يجي واحد بتأول في الصفات مثلا، هذا ما له دليل. لو قال المراد بقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كان المراد ثم استوى على العرش يعني استولى على العرش، هذا ننكر عليه، لأن هذا مخالف لظاهر النص بل لصريح النص، ومخالف لإجماع السلف، ويلزم منه لوازم باطل. نعم، إذا كان معنى استوى استولى العرش قبل ذلك لمن؟ لواحد آخر. هذا حتى العام من السوق يعرف أن هذا قول منكر، ومع هذا درج عليه بعض أهل العلم، لكن هؤلاء نخطئهم ونقول قولكم هذا خطأ ومردود عليك، ولا نقبله منكم ولا تتسعوا صدورنا له، لأنه مخالف للقرآن، ولأنه مخالف لطريق السلف، ولأنه يلزم عليه لوازم باطل. أما مسائل من فروع الدين قابلة للاجتهاد وليس فيها نص قاطع يفصل، فهذه كما قلت ينبغي أن تكون صدورنا رحبة لهذا الخلاف، بحيث لا يعادي بعضنا بعضا أو يحقد بعضنا على بعض من أجله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.